اتمسك بالحسين بصوت الرادود الحسيني حسين اللواتي، من إعداد وإخراج سيد محمود عبد الكريم الموسوي وعلي عبد الحسين. يقدمه لكم مركز اليقين للتسجيلات الإسلامية بالتعاون مع استديو الأنوار الكويتية للإنتاج الفني. تم التسجيل في استديو الأنوار الكويتية للإنتاج الفني، علماً بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى الأنوار الكويتية للإنتاج الفني، ولا يجوز شرعاً نسخ هذا الإصدار. للاستفسار من دولة الكويت هاتف رقم 00965-61-51-547 أو 90-80-581، ومن سلطنة عمان هاتف رقم 99-32-41-45.